تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما تولوهم الأدبار

وإذا تتلى مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

ما لا ترون